ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم صدق الله العظيم.